الإسلام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم ولما يفعله الناس من المنكرات أن يوزفون على الأكرة وظائفة أكثرها كرحا من الغنم والدجاج واللبن والبيض فيجتمع فيها تهريمان أخذ مال المسلم أو المواهد بغير حق الله وإقامته وإقام شعائر إيش النصارى. وما يفعل الناس من المنكرة سواء كم يسوى منكر من دلنا أن يوزف على الأكرة باقى بريوس أكرة أي الآكري والأكاري بزبريوش إرشا أرسو أدر بومو بالنسو إمد ديبان وزاي كبار ومد دبا إمد ديبوبات شال وجه أكثر عبدان يو كرحان سايود بهين أكل وجه أمتو بلا إمد ديبوبات شال من الغنان باقين أمتو والدجاج دورو واللبني وطت والبيض انقلال فيتمو فيها بزيب منكرو تهريماني فلتسرع أكل ما يمسين قنزة مبلاك أو المعاهد يا معاهد لغيرك يا معاهد قنزة من قادة إتشال المسلمون وإنتنا للرقومان وكان شعار النصارى عندما انتن شعار ما قاقوا ويجعلون ميقات لإخراج الوكلاء على المزاري ميقات قطروا أنا قطر أرغوطا لإخراج الوكلاء على المزاري بإرشعوا ما لنا بزال يتوكلون لما سوطات ما لنا يتمدبوا على جائز بإرشاء سوات دربوني سواشي مدبالو إن سوطهم تنيروا ما لنا ويجعلون فيه فجبته ويسبقون فيه البيضة من قرآن لك لقبة وينفقون في نفقات الواسعة ويسبقون فيه البيضة نجو اللبس لك لقبة وينفقون في نفقات الواسعة ففافي وشهاد رقال وذين عوض جوة تاتسة ويشهد الدمال إلا غزيرا من الأمور التي يقشعر منها قلبهم يمقن قلبهم ميش أماد الله ويمني شماك قبات إلا ميسات قبات قلب من الذي لنم قلبه يا المتهور بل يعرف المعروف أنك منكر معروفنا معروف ياك منكم منكم ياك هنا قلب الحية قلوب الحية فطعام السماك كبده ونستطع هو النقر سراده وقلبهم كسين بذو سبوت يضعون ثيابهم تحت السماء كسماء بتاج رجع البركة من مريم تنزل عليها كسماء انتاركو كدامنا وانزل قطعت شعور دول استاذ شوطتو مريم اندي بركات كمريم خلاي وابا يا انت السماء رام بركات اندي زمن البطل كائن كذا منا وتج وفعل يستريب من في قلبه بقلبه أدنى حياة الإيمان تنش هي والنت يعلم سيطرة ترى أن شريعة جاءت بما قدمنا بعده كثيرون تكثر هنا ونقل إذا متى الشريعة لمخالفة اليهود والنصارى هنا لا يرضى من شرعها ببعض هذه القضائف لا يرضى فليستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت لما قدمنا بعضه كفيما سلفنا يهونه يمتع الشريعة لمكا يهود النصارى لا يرضى لما يود فما لا يود يترى طراز يترى من شرعها ببعض هذه الكبائر وإن لا يرضى من شرعها يشرعات يما يودهون أيود بمعلت مؤمن وانسى يترطرق اي ترطرون جملة انتن ان شريعتنا من جملة عن النساء وخبرها فيما لذفي فائل يستريم ايضا لا يسأل من في قلبه ادنى الايمان ان شريعتنا ايضا فائل انتن فيستريم من يعلمنا في قلب ادنى الايمان من الايمان ان شريعتنا مفعول لهنا جملة وقول لا يرضى خبروا عنا لهنا من شرع البجاج إيهن أرقص قشاش هنا النقر يدنقق أكال عيد الآن بلو لمالت بإن بقلبه لا إيمان تلسم يا الله يا الله سترى ترى لا يترى ترى قلنه ويفعلون ما وعظا إذا سوى يتنب إذن أو في كيسة نسارة وشامة وصناع ومخالفات فهل يستريب لا يرضى من شرعها إذن أي مالت وقول من شرع مالت إيه كأباروس لا يرضى من شرعها كما دنقك ببعد هذه القبائل كما دنقك يا رب قرار ويفعلون ما وعد من ذلك يتلون أبواب غبيتا تبرى في لك اللقان ودواب من ذلك الخلوك بشيط والمقرع بمقرع مقرع مارد موجع موجع موجع بالموجع لك اللقان وغير ذلك موجع بالبرئك ذرع رجل ورمنا كما ذا إلى الله موجع بالالس سماغي جائد ايه نقارك الابتلال نمال ما لك اللقان وغير وذلك من عبد المنكر عند الله فالله تعالى يكفينا شر المبتلين قال وبالله توفيق قال فالله تعالى يكفينا شر المبتلين قال وبالله توفيق نعم شر المبتلين قال توفيق مسلم وذلك كله انما اكتساب اياد الكفار بامر جديد على تسمى هنا نقر يكافرون بعد من ليتهم او مشابهتهم في بعد بدر السنه والنفس مما تعتني يودد ولا لا رضا ان الاسبوع الذي يقع في اخر سنه قومات القرصه خني تركي من يدانيا يعزمون جدا بسنه الخميس الكبير والمدرس خميس الصغير انتم خميس الكبير سوى ما سوى برسان والجمعة الكبيرة من القرصة المتعطر كعيد انتم ويسيدون في التعبد في ما لا يسيدون في بيلو ما يدف ما يتبوث عبادة يا رضا في منزل عشر واخر رمضان في دين ورسوله والله انا برسول ديك عشر اخير رمضان بطاق عبادة عند نسراني سراء والأهد الذي هو أول اسبوع ميلوس يصنعون فيه عيدا يسمونه الشعاني بلا بلا عيدا أول أهد بلو جمرة لأيد الله أهد يا أهد اثنين أربعاء خميس جمعة بلال سبت بلال أهل بيوم سامنتون قطرات شو بزانا من جمعة الناس شعاني ذي يعيدوا في اللو لأن يا كبروتي بقال سامنتها الهدو على شيئا إن سوبة تجديت لهم هكذا نقل بعض عنهم أن شعاني أول أهل في سوء ومجمع الأومات شوكا شعاني بيوتا يخرجون في بورك الزيتون يا زيدون قبل إذا وطالب مجمع وقومات شؤوس من دنهم يدون داري ما قرأت من دنهم يدون يزمون أن ذا مشابهة لما جرى المسيح عليه السلام لمسيح لتكستون قطع مساسين هنا دخل إلى بيت المقدس بيت المقدس قبه بدراكبا أساما مع جحشها عندي ثاني ما لنو سيط أهيا غالبو خجحشها قا والجحش هو ولد حميل الصغار أتاني أنهم مزقون إلي جهاش الكرملين لا فضيل وال والجهش هو ولد همار الصغار فأمر بالمعروف عزاد من الله إيسا ونعني مكلكا فصار عليه غضاء نصر وهم جمع مجوسو تقسق سبا قال النصر لأنك أتنصر وكان اليهود نبروا قد وكلوا قوما معهم كان نصر سووت مدبوا نبر إسيوت أسل للسل يضربونه بها فازت نيمته فأورقت تلك العصا ياتي زاف اتقل أبضبت مالت بتير وسجد أولئك الغوغاء حرى صوت الزاجة مطل مجمع سنادة للمسيح يورد الله أعوذ بالله ما كان لبشر أن يؤثر له الكتاب الهبونه ثم يقول للناس كونوا عبادا من دونه لن يستوي كيف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون عيسى لم يرضى أبدا بأن يسجد له هذا كذب زر من أعدائي ومن الزائمين لو أنه من أتباعي فإذ شعاني مشابه ذلك الأمر المتازم وهو الذي سمي في شروط أمرا وكتب الفكر ألا يظهروا في ذلك الإسلام تبدا توسلوا فألفها سلم ولد الهمار الصغار ويسمون هذا العيد وكل مخرجين يخرجون الى السماء يوتون بروتا باعوث الى الزروت من انه باعوث ما لان يبعث اي يزعر وينشر فيه امر من فالبعض اسم جنس لما يزر به الدين يذهب دين يفهم يوتون بنقل باعوثي باعوث شعانين خميس الحقير خميس الكبير الله كعيد الفطر والنار عند المسلمين الله الله فما يحكون عن المسيح السلام من المجدى في حديث الإمكان بمي الشارع بابا دون بوتا سلام الله موسى سلام الله إيسى مؤجزة مياوروس لا يكذبون فيه بإمكانه في سيد الإمكان بنيو إسكميتشات إسكتتالا إسكتفقات الدراسة بذي أملك أهومات جو يهي الموتى بإذن الله يبرو الموتى بإذن الله ولا نصدقوا لجاهله وفزكي ونقنع ونجاهل سلوانه فاسك سلوانه عاود عن الله جمين هنا انزل هنا دقاف هنا الشوار إسكتتالا بنيو شكتل هنا شارو مالا وأما مواقعه في التأييد إيدين فما أكبر مقدام فإيا أذين أهدسوه أتسامت الدين يوم هذا أو ديني نسر أوي الله يشعرون دين يوم هذا ولستم كل كل ثم الخميس لزمون الخميس الكبير يدعون أن في مثله نظرة المائدة سوف المائدة مائدة ورد شبه إيسى بزا جنين بلله ألا ذكر الله في القرآن قال قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا يا مريم عيسى علينا الله جل وعلا اللهم شوف اللهم يا الله قلوا لما نعيد اللهم يرى إذك الطبع إثناء يسر معنى علم الله لما أشاء اللهم لمين ربنا اللهم ربنا صفتنا بدلنا لا اللهم إلى سبيل الله كده هيك أول شهد دار موسى ربنا يا ربنا يزي عرفي مداء يزي حرفي جداء يترجم إيه قل اللهم مالك الملك اللهم ربنا كده أتنى أنت شوف اللهم أملاكك ربنا يخلك شوف يا مريم ليش اللهم أملاكك ربنا يخلك كم دلين دل من شوف منهم يجب أن نسمع من دليل الله جاهز كم أنزل علينا دم ملما ناس مهتاج مهناس خلاء أورد الله لا يمهنون يا إيسان رجيره أنزل علينا ولا يكون نزول إلا من الهلو وفي هذا الدليل على أن هلو على أن الله فوق العرش ويعترف لهذا جن الأنبياء كما هنا عند قول إيسى بل رفع الله إليه على نبي ورافعك إليه على علم من السماء مائدة من ماذا فلان قوم إذا أطعموا ماذا نيد ميدا إطعام بعلنا مائدة والمائدة تطلق وللعش إناء وللوعاء الذي أكلوا أخذ الضب على مائدة رسول الله من أسكت سماء رب تكون لنا مثل عيدا عيد مدستها مع أكبرها لأولنا وقول بدل من قدنا لنا تكون عيدا لأولنا مارد بدل من قوله لنا البدل بدل بعض من كل لنا من التقالي من النصر عيدا لأولنا لما جمران بجلاله وآخرنا معظومة رشام لأله إما بدل تفصيل من مجمل بكت النظر أما بعده أو بدل مجمل من مجمل بالنظر لما بعده المائدة الآية عندما توأثار الآية فيوم الخميس ويوم عيد المائدة مالتنا خميسة لإيش حكير بي سبي ويوم الآد سمون عيد الفسع يتولد بالفسع هي يقلنا بعلمة عيد الفسع يسوس كريستوف جدت بعلمة وعيد النور والعيد الكبير بلا بمثال ولما كان عيدا صار يصنعون في الأولاد عيد سلونا البيض المسبوق البيض المسبوق ونحوه يتنقلك أول نشرت بيجوش سارقون بقيدنا بلا بسلال ونعم لأنهم في يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولا بن كإنسان من كنا قرون لبلا السقا وتر أنقلات إذ هو عن الحيوان وما يخرج من الأسفل إيا قراتين من إذا سيئاتوا إثيوبيا لا الزور بلو أيسو الزور من طيبية الله أعلم نقر كل بداري كي أقال أقراتين على كسلاس إبنات يوتر بارو كتش أدر لكم كإنسان يوتان أقر وتر كبير سقا أنقلات يبلال يا سو ما تشوف هذه متاكم يسومون عن بعض الايش مفسرات ولا ايش يمسكون عن بعضها ودكوا يلون آباء ويحرمونه آباء شفت كيف جهل وسيد اي جهل اصلا يا جهل كنا وديه الله اكبر وانما يكون في سومهم الحب وما يصنع منهم من خبز وزبيد وشيرج بس هو ما تني بده يا قراتي حب فيري دابو منامي اثرو جات زندي مخرني روز وما يسمى من قبض مسترار دابو هيرنجدي كيك بلو دابو بلو منامني بسكوت بلو باستي بلو باستي بلو باستا بلو وزبيب زبيب عنب وشيرج زيت منامي ونرجالي تكمل سيغامي بانغر كريمي بانغر ودتني بانغر انقلا فرسين هو المجيبوت يا الله هو اكبر الله الله فبذل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم ما الله جل وبسبب ما سمينا كثيرا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط ذلك جزيناهم ببغي وانا لصادقون الله اكبر شيرج شبرج الشيرج زيتما وأمة هذه الأعمال المهكية وأمة هذه الأعمال المهكية عن النصارى يمني والروس وغيرها ليلهم مما لم يهك يلتورا قد زينا الشيطان لكثير مما يد الإسلام إيه سلموا لتازاري بسم الله أن يقول لبزوجته إيه كنصارى واسمي وسلمنا وجعل لها في قلوب مكانة تلك بوطا إنجيورا أدرك وحسن ذلك وزاد في بعض ذلك أمر ونكسوا أقواته وقدموا فيه تسقط وأفعل أسقط إما لأن بعد ما يفعل مثل قد كان يفعل بعض الشراب نبس لدي عن سر أو غيره أو غيروه هم من إن دام في غير كما كان غيروه بعد أمر الدين الحق يقير عندنا نبر نصارى وسلم المسلمون شمي لكن إيه باكر نبر غير بشام زوريا كذي إيه ديئة أن تكبادي كهون سوق أمنور أرسال تتقين وعدلو ككافر قبزوك لنيوره سوق يعني بحالي إلا بذل أرى بلوم لأنه ككافر قبزوك لنيوره في إندقاني في محافظتي إيش اسمها جميل دون كل الزارة مسلمنا كافر قبزوك لنيوره يعني بذيه جي الزارة مدى ستاني مدى كوان فطامنا راي جارين دي قيامه قوم اباچو سنشي بوالا كسي ردو متو وتوالا هنا اسافيا درس ليساتو مكيناتو ابرو منور بقى ياسور ريتال من جلس من جلس سوار سيدم حتى ان كان دائمانو گداي مانم يانكو بسر كه بنسو ننسا ينسو انتن مسكس يا كبرا كبرا للمسلمون ايدا كبرا اسبريس بقى كل شيء احتنا لكن لما اكتسبت هذه الايام ونحوها من الايام التي ليس لا خصوص في دين الله فهنا تبذل كان في الليل وانما خصوصها في الدين الباطل من لا يتوب الدين الباطل هنا بل انما اصل تخصيصها من دين الكافرين هنا وتخصيص بذلك فيه مشابهه لهم هنا وليس لجاهل ان يعتقد ان بهذا لجاهل يكبرون ان بهذا بذي وليس ان يعتقد ان بهذا تاثير أن رياض تحصل ما أن بهذا تحصل مخالفة لهم سلمائي كما في سوم يوم عاشوراء لأن الذين فيما كان أصل مشروع لنا بهنا وهم يقول هذا يقول فإنا نخالف في وصفه وقالوا فإنا لازدنا وخبرنا فإنا نخالف في وصف لم يدعو يعني انت لم يدعو لكن لما اكتسب بهذه الأيام ونهوها من الأيام ليس لها خصوصا في دين بلو وإنما خصوصا أي مؤتردة هونو فإنا نخالفا بلدتنا وكتهيش النصار في وصفه بوصف مخالفات فأما من لم يكن في دين بهالنا ليلو بل هو في دين مرتدى يونا والمنسكه فليس مع نشاتهم أصل لا في أصلي ولا في وصفه فقد اتهم بوصفه وهو وصف أفضل أكبابرونه أصله إيج بلن ما يزوم ما كما قدمنا قائدة زنزاري فيما مدى بعشرة بوتغسان لخلائنا فإيدات أمر ما في فإيدات أمر ما فإيدات أمر ما في هذه الأيام التي يتعلق بالفجاء بهم لا بنا فإيدات أمر ما بمن يوم أين تحدث نقر ما في هذه الأيام التي يتعلق بالفجاء إن السن ومن ليس بل نفسه من لي بونه قناته ونقر مصراته تكسيسه بمن نفسه لا بنا بنيا إذا لم بل نفسه هنا وبنيا لهنا هو مشابهة خبر إيدات فإيدات أمر ما في هذه الأيام التي يتعلق تكسيسه بهم لا بنا هو مشابهة له خبر إيه مثل إذا من كأي إرابات شو قالاتات شو خبر تلال لقد يعرضين أو بكعات تلال لا شو كل السوس أراب تسطر هيدا وخبر يا خبر بذال أنا اللي على وقع قال يعرضين ما تناقر يشيروا ريدي سلال إيه نما إيه مجنون قال هنا بس ما قال حتى الهذية ولا الرافدة ولا الأهباش لانه هو مشابهة لهم في أصل تخصيص هذه الأيام بشيء في تعجب أن لفن نجر من مساسر يقول عنه. وهذا بيّن جد على قول ما يكره صوم يوم النيوزي يا إذا توقع مزعور كرامه ورمى من صوم والمهرجان يوم إذن للمشركين برور ذكر النبي ولهم عيد أهل المدينة اليهود والنصارى يوما يلعبون فيهما وهو يوم النيروزي والمهرجان الكريسماس نبال على إيدنا يا فرنجوش نبال كريسماس لا سيما إذا كانوا عزيم ذلك اليوم الذي أهدس فيها ذلك الهيس يسر رب الفن أن يمي أكبروس كوانا بزاكا مدعوموا من دنو يتعلو سواد بزيك جنبا أنك سمسم ينوق زيت مالا شيرج النب ينوق زيت مالا شيرج سمسم وجعل سماسي شجر عوده أسود ولذلك ورد هذه الشفاعة كأنهم عيدان السماسي يعني ينوق زيت إن أدي مسادس أقرب جانب وتألل في سيد مسلم نبي جابر في هذه الشفاعة